بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هاتان الآيتان الكريمتان اشتملا على أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن، فإن هاتين الآيتين في أول سورة البقرة، وجاء قبلهما آيات في المؤمنين وآيات في الكافرين وآيات في المنافقين، ثم بعدهما هاتان الآيتان: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأول أمر في القرآن اعبدوا ربكم، وأول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا. هذا أول أمر وأول نهي وأول مأمور، وهو أعظم مأمور به، لأن عبادة الله عز وجل هي أعظم مأمور به، والنهي عن الشرك أعظم منهي عنه، أعظم منهي عنه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذن هاتان الآيتان الكريمتان اشتملتا على بيان أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن وأعظم مأمور به وأعظم منهي عنه. أعظم مأمور به هو التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأعظم منهي عنه هو الشرك في قوله: فلا تجعلوا الله أندادا. فقوله يا أيها الناس هذا نداء للناس عموما، ومعلوم أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليست خاصة يعني بالإنس، وإنما هي للجن والإنس، لأن رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عامة للثقلين، أرسله الله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله اعبدوا ربكم أمر بالعبادة، والعبادة هي التوحيد، أن تعبد الله وحده تخصه بالعبادة، فلا تدعو إلا هو، ولا تستغيث إلا به، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تذبح إلا له، ولا تنذر إلا له. جميع أنواع العبادة يجب أن تكون مصروفة لله وحده، وأن تكون خالصة له، لا شريك له في العبادة، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد. ولهذا قال بعدها: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأن الله عز وجل هو الخالق، وهو المحيي المميت الرازق الذي بيده ملكوت كل شيء. فهذا يعني يفيد ربوبيته، وأنه رب كل شيء ومليكه، فهو الذي يستحق العبادة، ولا يصرف من العبادة شيء لغيره. ولهذا قال: اعبدوا ربكم، أي خصوه بالعبادة وأفردوه بالعبادة. ثم ذكر أمورا تتعلق بتوحيد الربوبية التي هي أفعال الله عز وجل، فالله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له، وهو واحد في العبادة لا شريك له. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات. فقوله اعبدوا ربكم هذا توحيد العبادة، لتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية. واعبدوا ربكم يعني هذا توحيد الربوبية. ثم ذكر شيئا من أفعاله التي يختص بها. وتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أي أن الله واحد في أفعاله، لا شريك له في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والتصرف في الكون. فالله تعالى واحد في ربوبيته، لا شريك له، لا يشاركه أحد في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى، لأن هذه أفعال الله، كونه خالقا رازقا محيا مميتا هذه أفعال الله، فهو واحد في أفعاله لا يشارك أحد في أفعاله، بل هو المختص بالخلق والإيجاد، فيجب أن يكون مخصوصا بالعبادة، فلا يعبد مع الله غيره، لا يعبد مع الله من كان عدما فأوجده الله، وإنما يعبد الخالق الرازق المحيي المميت، هو الذي يخص بالعبادة. فتوحيد العباد، توحيد الربوبية، توحيد الله تعالى بأفعاله، أي أن الله واحد في أفعاله، لا شريك له في الخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة، فكل ذلك، فكل هذه أفعال الله، والله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له في الخلق والإيجاد، وهو أيضا مختص بأفعال العباد اللي هي العبادة، لأن العبادة إفراد الله بأفعال العباد، بمعنى أنهم لا يدعون إلا الله ولا يذبحون إلا لله، لأن هذه أفعال العباد، الدعاء والخوف والرجاء هذه أفعال العباد، إذن يجعلونها لله خالصة، فلا يجعلون مع الله شريكا له، يجعلون مع الله شريكا فيها، بل يخصونه بالعبادة سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، وأنه واحد في أفعاله لا شريك له، وتوحيد وهو واحد يعني يخص بأفعال العباد التي هي الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. فإذا الله عز وجل يخص بأفعال يعني بأفعاله فلا شريك له في الخلق والإيجاد، ويخص في العبادة فلا شريك له في العبادة، بل العبادة يجب أن تكون خالصة لله. وكيف يعقل أن إنسانا يخلق من كان مخلوق يعبد من كان مخلوقا، والله تعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف إنسان يعبد مخلوقا مثله، مخلوقا كان عدما فأوجده الله ثم له نهاية ينتهي إليها، كيف يعبد؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فكيف يعقل أن إنسانا أو مخلوقا يعبد مخلوقا، وإنما المخلوقون يعبدون الخالق، المخلوقون يعبدون الخالق ولا يعبدون المخلوقين، لأن أفعال العباد يجب أن تخص بالله وألا يكون له شريك فيها، كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، يعني أن الدعاء عبادة تصرف لله وحده فلا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء والصفات لا تعرف إلا بالوحي، فما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من أسمائه وصفاته يضاف إليه، وما لم يأتي لا يضاف إليه، ولكنه ينزه عن كل نقص ويوصف بكل كمال، لكن لا يضاف إليه شيء ويقال هذا اسم من أسمائه إلا إذا كان جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من أمور الغيب، وأمور الغيب لا تعرف إلا عن طريق الوحي، فما جاء به الوحي من أسماء الله وصفاته يؤمن به ويصدق به ويسمى الله به، وكذلك ما جاء من صفاته في كتابه وسنة رسوله يوصف به. فتوحيد الأسماء والصفات أن يثبت العبد لربه كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله، من غير تشبيه أو تمثيل، ومن غير تحريف أو تعطيل، بل إثباتا بلا تنزيه، إثباتا بلا تحريف بلا تمثيل بل تنزيه، ونفيا بلا تعطيل. الإثبات لا تمثيل معه بل معه التنزيه، والنفي ليس معه التعطيل وإنما معه التنزيه، فلا يحرف فلا تحريف ولا تأويل، وإنما إثبات مع تنزيه دون تحريف أو تعطيل، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر بقوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء. أثبت السمع والبصر بقوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء. فله سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، وجميع صفاته يقال فيها، يعني هذا الكلام أن الله تعالى متصف بالصفات التي وصف بها نفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هو مشابها لخلقه، أو أن يكون الخلق مشابهون له، بل صفاته تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. هذه أنواع التوحيد الثلاثة. ثم إن الذي خلق له العباد والذي كلف به العباد توحيد العبادة، وهو الذي افترق الناس فيه إلى مؤمن وكافر. أما توحيد الربوبية فإنه من أقر به من جحده كافر، لكن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون توحيد الربوبية، لكن ما نفعهم، لأنهم ما أتوا بالألوهية، والناس إنما أمروا وكلفوا بتوحيد الألوهية، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسول؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت يعني لا تعبدون مع الله غيره، وخصوا عبادتكم به سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، مكونة من ركنين، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. فلا إله إلا الله، فلا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده، وهذا هو معنى اعبد الله واجتنب الطاغوت. اعبد الله واجتنب الطاغوت، لأن اجتنب الطاغوت تعادل لا إله، واعبد الله تعادل إلا الله. فإذا كلمة الإخلاص مشتملة على نفي عام وإثبات خاص، نفي عام في أولها وهي نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وفي آخرها إثبات خاص وهو أنك تثبتها أي العبادة لله وحده لا شريك له، فلا تجعل مع الله آلة أخرى. ثم إن لا النافية لها اسم وخبر، واسمها موجود وهو لا إله، وخبرها محذوف، وتقديره حق، وتقديره حق، لا إله حق، يعني الألوهية الحقة هي المنفية عن غير الله، وتثبت لله وحده لا شريك له. ولا يقال إن الخبر موجود، لا إله موجود، فإن الآلهة الباطلة موجودة والأوثان موجودة، وما أكثر يعني الأوثان التي تعبد في الأرض وهي موجودة، لكن الخبر هو حق، يعني لا إله حق، فيخرج بذلك الآلهة الباطلة. أما إذا قيل موجود هذا ما يستقيم، لأن الإله الخالق موجود والمخلوقات موجودة، الله تعالى أوجدها لكنها لا تعبد. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية لإثبات توحيد الألوهية وللإلزام بتوحيد الألوهية، يأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار لإلزامهم بتوحيد الألوهية الذي أنكروه وجحدوه. وتوحيد الربوبية لا يفيدهم شيئا إذا أشركوا مع الله غيره، إذا أشركوا مع الله المخلوقين لا يفيدهم الإقرار بتوحيد الربوبية شيء. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. يقول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، يعني جاء هذا الكلام للراح من أجل إله مع الله، يعني إنكار أنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى مع أنهم يعترفون ويقرون بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي ينزل المطر وينبت النبات ويتصرف في الكون كيف يشاء، فهم يعني يذكر لهم هذا الذي أقروا به هو حق، ولكن عليهم أن يقروا بالألوهية التي لا يستحقها إلا من تفرد بالخلق والإيجاد والرزق والإحياء. الذي تفرد بالخلق والرزق والإحياء هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. ولهذا يقول أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وهكذا آيات متوالية فيها تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية الذي خلق الخلق له وأمروا وكلفوا به، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن توحيد الربوبية أقر به الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينفعهم ولم يدخلهم بالإسلام، بل هم كفار لأنهم ما أتوا بالألوهية، يعبدون مع الله آلهة أخرى مع أن هذه الآلهة مخلوقة، الله تعالى هو الذي خلقها وأوجدها، فلا يعقل أن يكون أن يعبد مع الله أن يعبد المخلوق مخلوقا مثله، بل يخص عبادته بالخالق ويجعل عبادته خالصة للخالق سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله كما هو واضح. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ذكر هنا في توحيد الربوبية توحيد الألوهية في اعبدوا، وفي توحيد الربوبية في قوله ربكم، وأيضا توحيد الأسماء والصفات لأن من أسماء الله الرب، من أسماء الله الرب، كما قال الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، فذكر من أسماء الرب ومن أسماء الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. فإذا ربكم هذا فيه توحيد الربوبية وفيه توحيد الأسماء والصفات، لأنه ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وهو الذي أوجدكم وأوجد الذين من قبلكم، كل المخلوقات كانت عدما فأوجدها الله وكانت بعد أن لم تكن، أما الله عز وجل فقد كان بلا بداية ويكون بلا نهاية، أما المخلوقات فلها بداية ونهاية، والعبادة إنما تكون للذي لا بداية له ولا نهاية له، ولا تكون للذي له بداية ونهاية، كان عدما فأوجده الله ثم إذا شاء الله أنهاه وأماته، يعني إذا كان من الدواب يعني التي جاء الله فيها روح فإنه لا بد أن يحصل لها الموت، لا بد أن يحصل لها الموت، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتتقوا ولتكون من أهل التقوى، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه تقوى الله، تقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، تقيك منه، كما أن الإنسان يتقي الأمور الضارة بالوسائل التي يستعملها، كما أنه يتقي الحرارة الشمس بأن يكون في الخيام وفي البيوت وفي المظلات، والرمضة يتقيها بالنعال، والبرد يتقيه باللباس وغير ذلك، فيجعل بينه وبين كل شيء يخافه وقاية تقي منه. وأما تقوى الله أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وذلك باجتناب الأوامر واجتناب النواهي، هذه تقوى الله لعلكم تقون. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، الله ما هذه الأرض للناس يمشون عليها ويستقرون عليها، والسماء بناء التي السماوات السبع المبنية التي فوق خلقها الله فوقنا، جعل الأرض تحتنا والسماء فوقنا، فهما من مخلوقات الله عز وجل ومن مخلوقات الله العظيمة، كما قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني فإذا الله عز وجل خلقنا الأرض وجعلها تحتنا نمشي عليها ونستقر عليها والسماء فوقنا. ثم قال وأنزل من السماء ماء. والمراد بالسماء هنا غير السماء الأولى، لأن السماء الأولى مبنية للسماوات التي خلقها الله عز وجل وبناها، سواء سماوات مبنية. أما وأنزل من السماء فهذا ما نزل من السماء المبنية، وإنما نزل من العلو من السحاب الذي بين السماء والأرض، كما قال تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالله تعالى ينزل المطر من السماء أي من العلو، لأن العلو السماء يطلق على العلو ويطلق على السماء المبنية. وهاتان الكلمتان في هاتين في هذه الآيات إحداهما السماء المبنية والثانية السماء التي هي العلو الذي بين السماء والأرض. وأنزل من السماء أي من السحاب الذي بين السماء والأرض الذي خلقه الله وأوجده بين السماء والأرض، الله أنزله علينا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهو أنزل المطر وأنبت النبات، أنزل المطر من السماء اللي هو العلو وأنبت النبات لنا الذي فيه قوتنا وقوت البهائم، كما قال الله عز وجل يعني في سورة عبسة أو في سورة متاع لكم ولأنعامكم، يعني أن هذا الذي خلقه الله وهذا الذي أوجده الله يعني في الأرض من النبات ومن يعني من مما أحيا به مما كان به الحياة بالمطر جعل الله لنا فيه القوت، والقوت قوت البهائم. فهذه كلها من أفعال الله عز وجل والله تعالى، وهي دالة على ربوبيته وعلى أنه الخالق الرازق المحيي المميت الرازق الذي بيده ملكوت كل شيء. ثم ختم بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني الذي فعل كذا وفعل كذا يعبد معه غيره، هذا يليق؟ لا يليق، لا يليق أن الذي فعل خلقنا وأوجدنا وخلق من قبلنا وخلق السماوات والأرض وأنزل لنا من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لنا، لا يليق أن يكون يعني يصرف له شيء من العبادة. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسعود سئل رسول الله أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني هذه الآية تفيد النهي عن اتخاذ الأنداد مع أن الله هو الخالق، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. كيف يعقل أن الله خلقك وأوجدك ثم تجعل له ندا مخلوق مثلك؟ كان عدما فأوجده الله وأنت عدما فأوجدك الله، فكيف يعبد مخلوق مخلوقا؟ وإنما العبادة للخالق سبحانه وتعالى. لما سأله مسعود رضي الله عنه قائلا أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قل هو لا تجعل الله أندادا، هذا نهي عن الشرك، والشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، أعظم ذنب عصي الله به الشرك، هذا أعظم ذنب، وهو الذنب الذي لا يغفر، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه على قدر جرمه، ولكنه لا يبقى في النار، لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة إذا عذب على معاصيه، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين أشركوا بالله والذين عبدوا مع الله غيره، الذين عبدوا مع الله غيره هؤلاء هم الذين يبقون في النار أبد الآباد. فأعظم ذنب عصي الله به الشرك. ولهذا جاء في القرآن في آيتين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء، لأنه داخل تحت المشيئة. أما مخرج الشرك فلم تدخل تحت المشيئة، لأن الله شاء ألا يغفر لصاحبه، الله تعالى شاء ألا يغفر لصاحبه، فلا يقال أنه داخل تحت المشيئة يمكن يعفى عنه ويمكن ما يعفى عنه، لا هو لا يعفى عنه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولهذا هو أعظم ذنب عصي الله به، ولأهميته وأهمية إخلاص العبادة لله صار أول أمر في القرآن الأمر بالعبادة، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو الذنب الذي لا يغفر، وكل الذنوب الأخرى فإنها تغفر وتدخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا ففهمنا أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، أي أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد، هو المتفرد بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، توحيد الله بأفعاله فلا شريك له في الخلق والإيجاد، وجميع أفعاله لا شريك له فيها. وتوحيد الله بأفعال العباد هذا توحيد الألوهية، أي أن الله يخصونه بأفعالهم، وأفعال العباد الدعاء والخوف والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستغاثة والاستعادة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العباد، كلها أفعال العباد يجب أن تكون خالصة لله، فلا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا الله، ولا يتوكل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا وجميع أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. فهاتين الآيتين الكريمتين اشتملتا على أعظم مأمور به وهو التوحيد العبادة، وأعظم نهي عنه هو الشرك، وهما أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن، وكل هذا يدل على أهمية يعني هذين الأمرين اللذين هما التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، والسلامة من الشرك، والابتعاد عن أنواع الشرك بحيث لا بحيث يسلم منها ويبتعد عنها. أما توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، فكما قلت لا يثبت لله عز وجل إلا ما أثبت لنفسه، لا يقال هذا اسم من أسماء الله وهو ليس في الكتاب والسنة، وإنما تؤخذ أسماء الله من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما جاء في كتابه من أسماء وصفات أثبت له، وما جاء منفيا عنه نفي عنه، وما جاء مسكوتا عنه فإنه لا يثبت ولا يضاف إلى الله عز وجل وهو لم يثبته، وإنما يقتصر الأمر على النصوص وعلى الوحي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلت هذه من أمور الغيب، وأمر الغيب لا تعرف إلا عن طريق الوحي، أمور الغيب لا تعرف إلا عن طريق الوحي، فيقتصر على ما جاء به الوحي. والله عز وجل له الأسماء الحسنى، والله تعالى أثبت وبين له الأسماء الحسنى، لكن هذه الأسماء الحسنى لا تعرف إلا عن طريق الوحي، فمن أسماء الله الرحمن والرحيم واللطيف والعزيز، والله تعالى يدعى بأسمائه فيقال يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطف بي، يا عزيز أعزني، يا قوي قوني، يا كريم أكرمني، يعني يا عفو اعفو عني، وهكذا يعني يسأل الله عز وجل بأسمائه ويتوسل إليه بأسمائه ويطلب منه مقتضى أسمائه، يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطف بي، يا عزيز أعزني، يا قوي قوني، يا كريم أكرمني، يا غني أغنني، وهكذا. وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله، لأن أسماء الله مشتقة تدل على صفات ليس فيها اسم جامد، فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله، لكن ليس كل صفة يؤخذ منها اسم، فمن صفات الله عز وجل المكر والكيد، ولا يقال لأسمائه الكائد والماكر لأنه ما جاء، ولكن جاء من صفاته التي تليق به سبحانه وتعالى. فأسماؤه يعني كلها مشتقة وتدل على معاني التي هي صفات، وأما صفات الله عز وجل فإنه لا يؤخذ منها اسم أسماء، بل الصفات تؤخذ من الأسماء، والأسماء لا تؤخذ من الصفات، كما قلت أن الله من صفاته الكيد والمكر، ولا يقال من أسمائه الماكر والكائد لأنه ما جاء إطلاق الماكر والكائد عليه سبحانه وتعالى. هذه كلمات حول هاتين الآيتين اللتين هما مشتملتين على أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن، وهو أعظم نهي وأعظم أمر. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا بما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وأن يوفق الحجاج بأن يتقبل منهم حجهم، وأن يرجعهم إلى بلادهم غانمين سالمين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: وفقكم الله، هل الجليل من أسماء الله عز وجل، فيجوز التسمي بعبد الجليل؟ أنا ما أعرف يعني دليل يدل على هذا اللفظ، كلمة الجليل ما أعرف يعني لفظ يقول من أسماء الله الجليل، كلمة الجليل أنا لا أعرف يعني دليل يدل عليها. والله عز وجل ذو الجلال والإكرام، يعني متصف بأنه ذو الجلال والإكرام، لكن كونه من أسماء الله الجليل كما جاء الرحمن والرحيم واللطيف والخبير والعليم ما نعلم أي شيء يعني فيه ذكر الجليل. نعم. ويقول: حفظك الله، لماذا يوصف أهل السنة بأنهم مجسمة وحشوية؟ لأن الذين ينفون الصفات يتصورون أن الإثبات لا يكون إلا وفقا لما هو مشاهد في المخلوقات، ولهذا ينفون الصفات ويقولون من يثبت الصفات فإنه مجسم، لأنه يثبت شيء يشبه المخلوق، ومعلوم أن صفات الباري تليق به وصفات المخلوق تليق به، ولا تشبه صفات الخالق المخلوق ولا المخلوق الخالق، بل صفات الله عز وجل في غاية الكمال والجلال، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، تليق بضعفهم وافتقارهم. يعني فالمجسم الذين يصفون المجسمة لأنهم يعني يقولون أنه لا يتصور يعني صفة إلا مثل ما هو مشاهد المخلوقين. فالكلام مثلا صفة الكلام يقول هذا المعروف في المخلوقين أن الكلام يكون يعني بشفتين ولسان وحنجرة وكذا وكذا، والله عز وجل لا يليق به أن يكون كذلك. لكن كيف، من قال أن الكلام إذا أضيف إلى الله يكون بهذه الطريقة؟ بل المخلوقات نفسها يحصل منها كلام بغير هذه الطريقة، وهي مخلوقات. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أن هناك حجر بمكة، حجر جماد، إذا مر به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثة سلم عليه، السلام عليك يا محمد، يقول الحجر. كيف تكلم الحجر؟ له لسان وحنجرة، الناس عرفوا له لسان وحنجرة ولهات ومخارج حروف. إذن هذا مخلوق تكلم وما عرفنا كيف تكلم، فالخالق من باب أولى، تكلم ولا نعرف كيف تكلم، لأن الذات غير معروفة لنا كيفيتها، فلا نعلم كيفية الصفات التي تصف بها. وإذا كان هذه مخلوقات تكلمت وأنطقها الله عز وجل وكلامها لا نعرف، ولا نقول أنه حصل بلهات وحنجرة، الحجر لكلام الرسول ما في شيء في لهات وحنجرة. ثم أيضا الله عز وجل في يوم القيامة يختم على الأفواه فتنطق الجلود والأيدي والأرجل وتشهد، فتقول إذا نفعت كذا، والرجل تقول أنا مشيت إلى كذا وهكذا. فالله تعالى أنطقها، ولا يقال أن نطقها ما يكون بلسان وحنجرة. فإذا هؤلاء الذين يعني ابتلوا بالتعطيل، البلاء جاءهم من تصور التمثيل، وأنه لا يعني يعقل إلا ما نشاهده ونعاينه. هذا ليس بصحيح، بل أشياء يعني يحصل منها الكلام ليس بلسان وحنجرة ومخارج حروف، وإنما بقدرة الله عز وجل جعل هذا الجماد يتكلم، وجعل هذه الأيدي والأرجل والجلود تتكلم يوم القيامة وتشهد بما حصل منها من الفعل. فيقولون أن لو أثبتنا للزم كذا، إذن ننفيه. فهؤلاء فروا من التشبيه بالمخلوقات، وآل أمرهم إلى التشبيه بالمعدومات، صار تشبيه أسوأ صاروا إليه، لأنه إذا كان ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، إذن ما له وجود. كما ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، قال إن عن بعض السلف أنه قيل له، يعني بعض السلف يعني جاء عنه يعني أنه عبر بعبارة نعم إيش نعم الذهبي يقول إن عن بعض السلف أنه قال مثل الذين ينفون الصفات مثل جماعة قالوا في دارنا نخلة، في دارنا نخلة، فقيل لها عسب، قالوا لا ما لها عسب، لها خوص ما لها خوص، لها ساق ما لها ساق، قيل إذا ما في داركم نخلة، ما دام صفات النخلة كلها منفية عنها، ليس لها ساق وليس لها خوص وليس لها عسب وليس لها ليف وليس لها قنوان، إذن ما في داركم نخلة. فالذي يقول أنه ليس بكذا وليس بكذا صار معدوم، ففروا من التشبيه بالموجودات ووقعوا في التشبيه بالمعدومات الذي هو أسوأ، أسوأ من التشبيه بالموجودات. لكن الحق إثبات مع تنزيه ونفي بلا تعطيل، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ففي قوله هو السميع البصير إثبات السمع والبصر، وفي قوله ليس كمثله شيء تنزيه الله عز وجل عن أن يكون مشابها للمخلوقات في أسماعهم وأبصارهم. فالله له سمع وهو يليق به، والمخلوق له سمع يليق به، وليس سمع الله كسمع المخلوقين وليس المخلوقين كسمع الله، وكذلك البصر، بل الأمر كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني فهذا يعني يبين لنا أن الذين ابتلوا يعني بالتشبيه بالتعطيل جاءهم البلاء من أنهم ما تصوروا إلا التمثيل، ما تصوروا إلا تمثيل، ففروا منه ووقعوا في تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات، وهو التشبيه بالمعدومات. أحسن الله إليك. الآن حصر التوحيد بالأنواع الثلاثة، حصر لها أو تمثيل، لأن هناك من يضيف توحيد الحاكمية، توحيد المتابعة. توحيد الحاكمية داخل في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وتوحيد المتابعة داخل في توحيد الألوهية، فإذا ما فيه شيء إضافي مضاف يعني يضاف إلى هذا، بل هذه التي ذكرت من أنها من أنواع التوحيد أنها خارجة عن الثلاثة هي داخلة في الثلاثة، فالاتباع داخل في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية مبني على إفراد العبادة لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرع الله في كتابه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المتابعة موجودة في توحيد الألوهية، ليس قسيما وإنما هو داخل فيه، توحيد وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الألوهية، لأن الحكم الأحكام الشرعية والأحكام هذا موجودة في توحيد الألوهية، لأن الناس يعبدون الله طبقا لما أمروا به ونهوا عنه. نعم. هذان سؤالان في مفادهما أن هذا التقسيم إنما جاء عن ابن تيمية وتلاميذه، تقسيم التوحيد ليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح, هذا موجود عند المتقدمين بس أنا ما فيه نص على كذا وكذا, ولكن موجود في كلامهم يعني ما يضاف إلى ربوبية الله وما يضاف إلى ألوهيته وما يضاف إلى يعني أسمائه وصفاته. سورة الفاتحة كلها مشتمل على أنواع التوحيد ثلاثة, الحمد لله رب العالمين الآية الأولى مشتمل على أنواع التوحيد ثلاثة, الحمد لله هذا فعل العباد كونهم يحمدون الله ويصدر منهم أفعال وهي الحمد, إذن هذا توحيد الألوهية. رب العالمين الرب من أسماء الله كما في الآية سلام قولا من رب رحيم, رب العالمين يدل على توحيد الربوبية لأن الله تعالى هو الذي أوجدهم وهو الذي رباهم بالنعم, فإذا أنواع التوحيد ثلاثة موجودة في أول آية في المصحف وهي الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم تدل على توحيد الربوبية, توحيد الأسماء والصفات لأنه يدل على الرحمن والرحيم, والرحمن والرحيم كل من يدل على الرحمة, لكن اسم الرحمن لا يطلق على غير الله, وأما الرحيم فإنه يطلق على غير الله كما قال الله عز وجل عن رسوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم ووصفه بأنه رحيم, والله تعالى وصف نفسه بأنه رحيم, لكن رحمة لتضاف إلى المخلوق غير الرحمة لتضاف إلى الخالق, لكن الرحمن من الأسماء التي لا تضاف إلا إلى الله ولا يسمى بها إلا الله, الرحمن هذا من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله, ولهذا لما تسمى أو أطلق على مسيلمة الكذاب رحمن اليمامة ظفر بلقب ملازم لاسمه لا ينفك عنه وهو مسيلمة الكذاب, فلا يذكر اسم مسيلمة إلا معه الكذاب, هذا الذي قيل عنه الرحمن اليمامة, الذي قيل عن رحمن اليمامة حصله لقب مرادف لاسمه ملازم لاسمه لا ينفك عنه وهو مسيلمة الكذاب, عندما يأتي مسيلمة يقول مسيلمة الكذاب. فهناك أسماء مثل الرحمن والخالق والبارئ والصمد ويعني أسماء يعني محصورة ذكرها ابن كثير, ذكر ابن كثير جملة منها عند تفسير سورة الفاتحة عند تفسير البسملة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم, يعني ذكر يعني بعض الأسماء التي لا تطلق إلا على الله وبعضها يطلق على الله, فإن الرحيم يطلق على الله وعلى غيره, وكذلك الملك يطلق على الله وعلى غيره, وكذلك العزيز يطلق على الله وعلى غيره وهكذا, لكن لا يعني ذلك أن ما يضاف للمخلوق مثل ما يضاف للخالق وما يضاف للخالق ما يضاف للمخلوق, بل صفات الباري تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يزعم الأشاعرة بأنهم من أهل السنة فهل هذا صحيح؟ أهل السنة هم الذين يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات, والأشاعرة لا يثبتون يعني كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى, وإنما يتأولونها ولا يقرون إلا بسبع, والسبع أيضا لم تسلم, حتى السبع أيضا ما سلمت لأن الكلام من السبع, ومع ذلك هم مخالفون في هذه الصفة لأهل السنة والجماعة, فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة وإنما هم على منهج يخالف منهج أهل السنة والجماعة. يقول جزاك الله خيرا, هل يجوز اشتقاق الأسماء لله عز وجل من أفعاله فهو سبحانه أنعم على المخلوقات, فهل يجوز أن نسميه منعم؟ أنا قلت أن الأسماء يؤخذ منها صفات, كل اسم جاء عن الله في كتابه وسنة رسوله يؤخذ منه صفة, الرحمن الرحيم اللطيف الخبير اسم يدل على صفة, لكن ليس كل صفة يؤخذ منها اسم, وقد مثلت بالمكر والكيد وهما مضافا إلى الله من سائر الصفات لكن لا يؤخذ منها اسم, فلا يقال ماكر ولا كائد. سؤاله الثاني يقول معلوم أن المشرك هو المخلد في النار, فكيف يفهم الآية التي جاءت في ذكر آكل الربا العائد فيه فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ هذا الخلود نسبي، الخلود لغير، إذا جاء خلود مضاف إلى غير مشرك فهو خلود نسبي، لأنه يجمع بين النصوص ولا يغلب، لأن الخوارج والمعتزلة الذين قالوا مرتكب الكبيرة بالنار أخذوا من هذه النصوص وأغفلوا النصوص الأخرى، أخذوا بحديث الوعيد وأغفلوا جانب الوعد، أخذوا بجانب الوعيد وغلبوه ولم يأخذوا بجانب الوعد. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين النفاة، بين الخوارج وبين المرجئة. المرجئة الذي يقولون أن يعني أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هكذا يقولون. وأما الخوارج فيقولون أن ما ارتكب كبيرة فهو كافر وخالد مخلد في النار، كافر وخالد مخلد في النار. أهل السنة والجماعة توسطوا، قالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، ما قالوا مؤمن كما قالت المرجئة كامل الإيمان، ولا قالوا كافر كما قالت الخوارج إنه خرج من الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عنده يعني إيمان وعنده نقص، وهو مؤمن ناقص الإيمان ليس كامل الإيمان. فقوله مؤمن يعني يخالفون الخوارج اللي قالوا كافر، وناقص الإيمان يخالفون المرجئة اللي قالوا أنه كامل الإيمان. نعم. يقول بارك الله فيكم، ولهذا يقولون في بيت من الشعر يعني كيف يعني يكون، قال الشيب كره وكره أن يفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره، إذا نظرت للشباب مو مرغوب فيه، لكن إذا نظرت للموت اللي وراه صار مرغوب فيه، إذا نظرت للموت اللي وراه صار مرغوب فيه، وإذا نظرت للشباب اللي قبله صار مو مرغوب فيه. الشيب كره وكره أن يفارقه. نعم. يقول أفيدونا بارك الله فيكم، ما هي الكتب المفيدة في العقيدة؟ الكتب العقيدة المفيدة في العقيدة كتب الحديث التي يعني بنيت على الأحاديث الأسانيد، ومنها ما يكون فيه الضعيف والصحيح، لكن إذا عرف إسناده وصح أو أثبت العلماء أهل الحديث أنه صحيح فإنه يعني تأخذ العقيدة من هذا، وكذلك من الكتب التي جمعت بين العقيدة وغيرها، مثل صحيح البخاري أول كتاب الإيمان وآخر كتاب التوحيد، فتأخذ العقيدة من كتاب الإيمان في صحيح البخاري ومن كتاب التوحيد في صحيح البخاري، أول كتاب وآخر كتاب. كتب صحيح البخاري 97 كتاب، 97 كتابا، أولها كتاب الإيمان وهو في العقيدة، وآخرها كتاب التوحيد وهو في العقيدة. فإذا تأخذ من نصوص الوحي ومن يعني ما جاء في القرآن ومما جاء في السنة، يعني في الكتب التي يعني عنيت بيعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت مستقلة بالتأليف، مستقلة يعني بالتأليف، أو أنها يعني داخلة تحت الكتب العامة كما ذكرت في صحيح البخاري، وكذلك له كتاب القدر أيضا وهو العقيدة، ومسلم له كتاب الإيمان في الأول وله كتاب القدر، وكلها في العقيدة. وسنة أبو داود عنده اسمه كتاب السنة، له كتاب اسمه كتاب السنة في كتاب العقيدة، يشتمل على 170 حديثا كلها في العقيدة تحت كتاب السنة. وابن ماجه له في أول كتابه أحاديث كثيرة في السنة واتباع السنة. فإذا تأخذ يعني العقيدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول جزاكم الله خيرا، الناس يتفاوتون بحسب المعرفة في زيارة المسجد النبوي، فمنهم من يظن أن الزيارة من أركان الحج، ومنهم من يأتي قاصدا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحبذا لو بينت لنا ما حكم من يأتي قاصدا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان ما يباح زيارته وما يمنع في المدينة، وفقكم الله. الذي يأتي للمدينة من أجل يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به، يعني هذا وقع في الشرك وصرف حق الله إلى غير الله، والرسول عليه السلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن يعني دعا غير الله، دعا الرسول أو غير الرسول، وطلب منه المدد وطلب منه الغوث وطلب منه الولد وطلب منه الرزق وطلب منه الزوجة، فإن هذه عبادة لغير الله وهو شرك جاء تحريمه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح البخاري في باب قول المريض ورأسه، باب قول المريض ورأسه، حديث في صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت ورأسه، يعني رأس وجعه، فقال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك لو كان ذاك وأنا حي. لأن لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أو يدعى وهو في قبره ما كان في فرق بين أن يسبقها بالموت أو تسبقه بالموت، فلما قالها لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك دل على أنه لا يطلب منه في قبره دعاء ولا شفاعة، وإنما يسأل من الله الشفاعة فيقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته. أما يأتي الرسول يقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله الشفاعة اشفع لي، يا رسول الله أعطني كذا، يا رسول الله حقق كذا، هذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. إيش السؤال الثاني؟ قل أنهم يأتون إلى بعض من يعتقد أنه من أركان الحج زيارة، هذا لا علاقة له بالحج، الزيارة لا علاقة له بالحج. يمكن إنسان يأتي من بلده للحج أو للعمرة أو للحج والعمرة ويرجع إلى بلده دون يأتي المدينة، ويمكن إنسان يأتي للمدينة قاصد المدينة ولا يعني ولا يأتي بحج ولا عمرة، وإن جمع بين الحج والعمرة يعني لا سيما مع صعوبة الوصول إلى الأماكن البلاد المقدسة وإلى المدينتين المقدستين، فكل إنسان يأتي بزيارة بالحج والعمرة ويأتي بهذه المدينة فيعني يصلي في هذا المسجد ويزور الرسول صلى الله عليه وسلم ويزور الشهداء ويزور شهداء أهل البقيع ويصلي في مسجد قباء، يعني عندما يأتي قاصدا هذا المسجد يأتي بالأمور المشروعة وهي خمسة: الصلاة في هذا المسجد، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه لمسجد الحرام، والصلاة في مسجد قباء قد جاءت في قول من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبين الكريمين، والسلام على أهل البقيع، والسلام على شهداء أحد، هذه خمسة مشروعة في المدينة وغيرها ليس هناك دليل يدل على مشروعيته. يقول حفظك الله: نرى كثيرا من الزوار أن يقفوا خارج المسجد ويستقبلوا القبر ويرفعون أيديهم للدعاء، نحن لا نعلم ما يقولون في دعائهم، لكن ما حكم هذا الفعل وهل علينا الإنكار عليهم؟ نعم، هذا عمل منكر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا بين أصحابه في هذا المسجد ما كان واحد يقف بالباب ويسلم على الرسول وهو موجود جالس في حياته عليه الصلاة والسلام، ما كان أحد، وإنما يأتون حتى يصلوا إليه ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فأما يعني كل إنسان يقف مكان بعيد أو يقف عند باب المسجد ويستقبل القبر ويسلم على الرسول، هذا غلط، هذا غير صحيح. سلام الزيارة عند القبر وعند أمام القبر، هذا سلام الزيارة. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما كان حيا بين أظهرهم ما كانوا يسلمون عليه عند باب المسجد وهو جالس في يعني في وسط المسجد، وإنما يأتون إليه حتى يصلوا إليه ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ويقول شيخنا شيخ عبد الباز في منسكه أن هذا أقرب إلى الجفاء، يعني هذا العمل أقرب إلى الجفاء. نعم. يقول أحسن الله إليك، مررت على الميقات بغير إحرام وأنا ناس ولا أجد الآن ثمن الهدي، يقصد الفدية، فهل أصوم 10 أيام؟ نعم، صوم 10 أيام سواء مجتمعة أو متفرقة. هذا يقول أحسن الله إليكم، شيخنا طفت طواف الوداع مع زوجتي بعد العشاء، مع العلم أن مغادرتنا من مكة كانت في اليوم الذي بعده في 8:00 صباحا، وذلك لأن فندقنا كان في العزية وزوجتي حامل، فرأيت مشقة في الذهاب إلى الحرم قبل الفجر في طوافنا هذا، هل علينا شيء؟ طواف بعد العشاء، الطواف يكون عند المغادرة، أما كم تطوفون في أول الليل ثم ترجعون وتنامون وتمشون في الصباح هذا غلط، هذا ليس آخر عادكم البيت، البيت عند المغادرة، وعلى هذا فيعني الذي عليكم الفدية، وهي أنكم ما تطوفوا طواف الوداع، اللهم إلا إذا كان أنكم يعني تنتظرون السيارة ستمشون بعد العشاء والسيارة تأخرت ثم تنتظرت وأنتم تنتظرون حتى جاء الصباح وأنتم في الانتظار، هذا ما يضر لأنكم تأخرتم في الانتظار. أما إذا كنتم عارفين أنكم ستمشون في الصباح وطفتوا ورحتوا ونمتوا في مكة، هذا لا شك أنكم ما فعلتم الطواف في وقته وهو عند المغادرة، وعليكم الفدية. نعم. يقول بارك الله فيكم، أراد رجل أن يطوف طواف الوداع لكن أخطأ في نيته فنوى أنه طواف الإفاضة، وإنما أخطأ في التسمية لأنه أعجمي، فهل طوافه للوداع صحيح؟ إذا كان غادر بعده نية الإفاضة هذه لابد منه، إذا كان طواف الإفاضة، إذا كان عليه طواف الإفاضة فلابد من نية طواف الإفاضة لأنه ركن، لكن إذا غادر بعده يغني عن طواف الوداع لأن أخر عادي البيت، لأن من طاف طواف الإفاضة ونوى الإفاضة وغادر بعده أو نوى الإفاضة والوداع فإنه قد طاف طواف الوداع، قال له ولو كان ما طاف إلا طوافا واحدا، لكن لا ينوي طواف الوداع وعليه طواف إفاضة، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، فإذا نوى الإفاضة ومشى بعده يغني عن الوداع. يقول رجل حج ولم يطف طواف الوداع فهل عليه صيام أو فدية لأنه مسافر غدا؟ احنا قلنا السؤال اللي قبله، إنسان لم يطف طواف الوداع وليس عنده مال يعمل فدية، قلنا يصوم 10 أيام سواء هنا ولا في البلد. والآن يقول هل عليه صيام أو فدية، لم يبين حاله، رجل حج إن كان إنه غني يعمل فدية في مكة، يرسل فلوس لأحد يعرفه في مكة ويتذبح هناك، وإن كان إنه ما عنده قدرة ما عنده مال فهو يصوم 10 أيام هنا ولا في البلد. بارك الله فيكم، يقول رميت عن زوجتي وهي كانت جالسة في الخيمة ترعى الأولاد فهل علي شيء؟ ما أدري يعني الخيمة لهم وحدهم ولا في غيرهم، إذا كان فيه من يرعى الأولاد حتى يرجع هو إياها فإنها مفرطة، إذا كانت قادرة ونشيطة وأنها تذهب وترجع وليست هرمة كبيرة أو مريضة، لأن الكبير والمريض يرمى عنه، وأما إذا كانت من أجل رعاية الأولاد فإن كان هناك من يرعاهم فإنه يعني فإنها قد أخطأت لأنها ما عملت، وإن كانت إنه ما هناك أحد يرعاهم وهم لا يتركون وهم صغار فهي إن شاء الله معذورة. يقول بارك الله فيكم، امرأة كانت مريضة في أيام التشريق فلم تبت بمنى فهل عليها فدية أم أنها معذورة؟ ما أدري عن هذا المرض، هل هي في المستشفى أو أنها يعني جالسة في الفندق، والفندق أحسن من منى وأريح من منى. وهذا المرض يعني هل هو مرض شديد، وهل في أحد مرافقها ملازمها يعني في ذلك؟ فإن كانت في مستشفى فالأمر في ذلك واضح، وإن كانت في غير مستشفى فهي أعلم بنفسها، هي أدرى بنفسها من غيرها. فإن كان يعني مرضها يعني يمنعها وأنها لا تستطيع أن تذهب وأن المرض بها شديد فهي معذورة، وأما إن كان يعني مرضها يعني سهل وبسيط وإنما يعني تبحث عن الراحة، لا شك الحج فيه في تعب وفي نصب، ما هو منزه. فإن كانت يعني كما ذكرت يعني أنها صحيح أنها مريضة وأنها ما تستطيع أنها تنتقل من مكان إلى مكان فهي معذورة، وإلا فإنها أدرى بنفسها وهي أعلم من نفسها، أعلم بنفسها من غيرها، وعلى ضوء ذلك يكون عليها فدية أو ما عليها فدية وهي أدرى بنفسها. بارك الله فيكم. يقول رجل حج ولم يذبح الهدي أيام التشريق، فهل يذبحه الآن في هذه الأيام وهل يكون آثما؟ والله إذا كان أنه يعني تركه متعمدا فهو لا شك أنه آثم، يعني أخرج عن وقته، ولكنه الآن يمكنه أن يأتي به قضاء. نعم. يقول شيخنا الفاضل، رميت يوم 12 أريد التعجل بعد صلاة العصر، ثم رجعت إلى المخيم ولم أغادر إلا بعد 10 ليلا، والغرض من البقاء هو أن تخف الزحمة في الطرقات وفي الحرم، فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء، لأنك يعني بقيت في منى وغرت عليه الشمس وأنت في منى، فأنت عليك الفدية، لأنك يعني حصل منك أنك يعني ما دام أنه خرج يعني ما بات، غابت عليه الشمس يوم 12 ولا بات، فإن عليه الفدية. وإنما يعذر من كان مرتحلا ومسكه السير، أو كان مهيئ عفشه يعني ينتظر السيارة، فمن كان مرتحلا أو مشتغلا بالارتحال هذا يعذر إذا غابت الشمس عليه وفي منى. أما من كان مستقرا ومقيما كهذا السائل الذي يقول من أجل ينتظر الزحمة تخف، هذا حصل منه تقصير وعليه الفدية. نعم. فدية لأجل ترك المبيت 13، وفدية لأنه ما رمى في اليوم 13. إيش؟ فدية لأنه ترك المبيت لليلة 13، وفدية لأنه ما رمى اليوم 13. نعم صحيح كله. صار فديتان. نعم. يقول أحسن الله إليك في تتمة سؤاله، وإذا كان علي شيء فهل أعذر لجهلي؟ أقول مثل هذه الأمور لا يعذر فيها، الجهل تعذر لأنك لبست مخيط وانت ناسي أو جاهل أو قطيت راسك، أما كونك تترك واجب من واجبات الحج فهذا يعني لا فرق فيه بين الناس وغير الناس. يقول جزاكم الله خيرا، يسأل عن عمرة ماضية، سعيت 3 أشواط ثم أقيمت صلاة التراويح فصليت معهم، ثم بعد الصلاة أكملت ما بقي علي من السعي، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء. يقول وكلت رجلا للرمي عني في اليوم 12 وأنا غادرت منى في الصباح ضحى بسبب وجود الباصات، فلم يتمكن الموكل من الرمي إلا بعد الغروب بسبب الزحام، وقد بات الموكل بمنى ليلة 13. الموكل أي يعني الموكل مشى في صبيحة اليوم 12. أيوة. لأجل الباصات. نعم. الوكيل لم يرمي إلا بعد الغروب، وهذا الموكل يعني مريض ولا لا؟ يقول لأجل الباصات غادرت منى. لا هذا مفرط ومقصر، هذا ما ينفع عن الرمي، وإنما عليه الفدية. يقول بارك الله فيكم، من رمى الجمرات أيام التشريق قبل الزوال فماذا عليه؟ الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في منى ثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وكلها لا يرمي إلا بعد الزوال. فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا في لفعله النبي في يوم من أيام الثلاثة حتى يبين أنه جائز. ثم الصحابة من بعده جاء عن عمر قال عن ابن عمر قال كنا نتحين الزوال، يعني ننظر هل زالت الشمس ولا ما زالت، فإذا زالت رمينا. فهذا يدل على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، وأن الرمي قبل الزوال يعني غير صحيح. جزاكم الله خيرا. يقول طاف طواف الإفاضة ثم ذهب إلى جدة، وبعد يومين رجع إلى مكة وطاف طواف الوداع. هذا لا ينفعه، لا ينفعه، لأنه كان عليه أنه يودع قبل أن يذهب إلى جدة، ثم إذا رجع إلى مكة يرجع رجوع عادي ما له علاقة بالحج. أما وكونه خرج غير مودع فإن ذلك يؤثر حتى لبلده أو غير بلده، سواء خرج الإنسان لبلده أو لغير بلده، لا بد أن يكون الإنسان بعد حجه يودع، وإذا رجع بعد ذلك يرجع رجوعا لا علاقة له بالحج، يعني كرجوع في محرم ولا في صفر ولا كذا، الحاصل أن هذا عليه فدية. نعم. يقول علي صيام عشرة أيام ولأنه لم يجد